أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه، قال الشيخ علي، قال الشيخ علي رحمه الله: دائما في باب القراط، وإن تزود لسفر ولم يفعل وإلا فلنضوضه. وإن تزود العامل بسفر من مال القراض زود، ولكن لم يضعن السفر، كلابه وشربه وكلابه وجد روحه وجد الزاد وجد، ولكن ما سافرش ولم يضعن في السير، هذا فليس له فسخ. يعني إذا كان تزود العامل بسفر من القراض ولم يضعن، احنا لا يكون معندوش حق في هذا، الا والا فليس له فسخ. واما لم تزود بمال نفسه فله فسخ. واذا كان تزود من مال القراض هذا يقدر يفسخ، يقدر يفسخ ويبطل يبطل هذاك القراض قاع يبطل. اذا تزود من مال القراض، شيخ، من مال القراض لا يفسخ، من مال نفسه. ايوه، اذا كان تزود من القراض ما يفسخش، اذا ما ضعنش وقال ما نروحش بطلت، صح. والا فليس له فسخ. واما لو تزود من مال نفسه، تزود روحه من ماله فله فسخ، بطل عنده الحق. وكذا ربه ان دفع للعامل عوضه، ان دفع للعامل عوضه شيء اللي وجده واللي كذا، او ما عاد قال ما روح شيء صح ما عليش. وان تزود، هذه ساقطه في نسخه وهي الصواب، وعادتهم الذهب تعدل الحال ليصح الكلام. وان بان عمل فيه في الحاضر، عمل في القراض بدا فيه او ضعنا يعني سافر، فلنضوضه، في نض يذبح منه شيء، فلنضوضه اي المال نضع زاد فيه. وليس لاحدهما قبل النضوض كلام، ما دام ما باع ما شرى حتى شيء ثم فليس لاحدهما لا للعامل ولا لرب المال كلام في اللام بمعنى الى. فان تراضيا على الفسخ جاز، والنضوض خلوص المال ورجوعه عينا كما كان، وبه تم العمل، فليس للعامل تحريك المال بعده في الحاضر. إذا كان باع ووجد دراهم وراه، فليس للعامل تحريك المال بعده، خلاص حبس بطل حبس في الحاضر، إلا بإذن. وجاز في السفر إلى أن يصل لبلد قراض، إلا لمنع، إلا لمنع شيء منه. وإن استلظه كل منهما على سبيل البدلية، أي طلب رب المال دون العامل أو عكسه نضوضه، فالحاكم ينظر في الأصلح من تعجيل أو تأخير، فإن اتفق على نضوضه جاز، كما لو اتفق على قسمة العروض، يعني نحبسه ونقسم الشيء اللي بيناتها قسمة العروض بقيمة. فإن لم يكن حاكم شرعي فجماعة المسلمين، ويكفي منهم اثنان فيما يظهر. رحمه الله: وإن مات فلوارثه الأمين أن يكمله، وإلا أتى بأمين كالأول، وإلا سلموا هدارته. إذا مات العامل قبل النضوض، أنا الوارث يقوم وارث العامل، يقول أنا في مضرب بابا وأنا نبيع ونشتري، فلوارثه الأمين إذا كان أمين لا غيره أن يكمله، أي حكم ما كان مورثه. وإلا يكون الوارث أمينا فموش أمين، أتى أي عليه أن يأتي بأمين اللي يتبع العملية بأمين كالأول في الأمانة والثقة. وإن يأتي بأمين كالأول سلموا أي الوراثة المال لربه رب المال يسلموه له دارا يعني بغير شيء من ربحين أو أجرتين يبطل هذا الشيء. قال والقول للعامل في تلفه والقول للعامل في دعوة تلفه كل العامل قال له دير هضاع المال فأتلف سرقوني والله ضاع والله ما ربحتش والله يعني القول قول العامل في دعوة تلفه كليه دعوة كليه أو بعضه لأن ربه رضيه أمينا في الأول طالب دراهم وراه راضي به أمين إذا قال له أخسرت صدقه وإن لم يكن أمينا لأنه أمن في الأول في الواقع وهذا إذا لم تقم قارينة على كذبه وإلا ضمنه. قال وخسره وفي دعوة خسره إذا دعا العامل وقرني خسرت يحلف ولا شيء عليه ولو غير متهم على المشهور إلا لقارينته تكذبه. قال ورده إلى ربه إن قبض بلا بينة وفي دعوة رده إلى ربه إن قبض بلا بينة إذا كان جاب له قراب ولا ما جابوش وقال لهم قالوا أنا أعطيت لك رب ما قالوا ما جبتليش أنا نصدق العامل في دعوة رده قال ما أنا رديت لك وجبت لك إذا كان قبض بلا بينة جابوا له مدى الشهود بلا بينة مقصودة لتوثق بيمين ولو غير متهم اتفاقا فإنك لا حلف رب المال لأن الدعوة هنا دعوة تحقيق بخلاف ما تقدم فيغرم بمجرد نقوله لأنها دعوة اتهام فلو قبض ببينة غير مقصودة لتوثق فكما لو قبض بلا بينة وكذا إن أشهد العامل على نفسه أنه قبض وأما المقصودة للتوثق جابها شهادة للتوثق أو شهدت على معاينة الدفع والقبض معا فلا يقبل قوله معها فرد. قال أو قال قراض وربه بضاعة بأجر أو عكسه أو قال العامل يعني يصدق العامل قالوا ان اللي اعطيته لي كقراض قالوا لا خلال لا ربنا قال بضاعة اعطيتها لك بالأجرة فالقول للعامل بيمين ان كانت المنازعة بعد العمل الموجب للزوم للزوم القراض وان يكون مثله يعمل في قراض اذا كان موش مثله يعمل في القراض تويك تتعلم تاشر والله ومثل المال يدفع قراضا وأن يزيد جزء الربح على أجرة البضاعة أو عكسه أي قال العامل بضاعة بأجر وقال ربه قراض فالقول للعامل بالشروط المتقدمة فلو قال قراض وربه بضاعة بلا أجر فالقول لربه بيمين وعليه أجرة مثله كما في المدونة. قال رحمه الله أو ادعى عليه الغصب أو قال أنفقت من غيره أو ادعى رب المال عليه على من بيده مال قال له هذا في المال غصبته أنا ما أعطيته لك قراض أنت لك ديته علي بقوة أو ادعى رب المال عليه على من بيده مال دعى عليه الغصب والله قال له لك سرقتوني ما عطيته لاش قراض انت راك ديته بالسيف والله راك غصبته والله اذا اسرقته وقال من بيده المال قراض يده المال هو الان قالوا لا لا اعطيته لي قراض فالقول له بيمين لان الاصل عدم العداء الناس ما يتعداوش الاصل عدم العداء هنا يعني يكون القول قول لله لأن الأصل عدم العداء أيوه ويعني قول العامل ولو كان العامل مثله يغصب لو كان راه يغصب وعلى رب المال الثبات يجب الثبوت. قال أو قال أنفقت من غيري، أو قال العامل أنفقت على نفسي من غيري، قال وطيت المال ورحت خدمت به ولكنني صرفت من جيبي، أنفقت من غيري بترجع لي. وقال ربه بل منه راك أنفقت من رأس المال، فالقول للعامل ويرجع بما دعا رابح المال أو خسره، كان يمكنه الإنفاق منهم لكونه عينا أم لا. إن أشبه فقوله الآتي إن دعا مشبها يرجع هذه أيضا. وقال رحمه الله وفي جزء الربح إن ادعى مشبها والمال بيده أو وديعة وإلا ربه. والقول للعامل بيمينه في قدر جزء الربح ثاني، إذا تنازع بعد العمل بشرطين، إن ادعى مشبها دعم قول العمل، إن ادعى مشبها أشبه ربه أم لا. والمال والحال أن المال الذي بيده الذي يدعيه الصادق ذلك بجميع المال أو ربحه أو خصوص الحصة التي يدعيها بيده أي العامل ولو حكما كما أشار له بقوله قال وديعة وإلا ربي. أو وديعة عند أجنبي، بل وإن لربه أي عند ربه في اللام بمعنى عنده، وأقر ربه بأنه عنده وديعة. وأما إن خالفه فإن بقى أن يكون قول رب المال، وقوله إن ادعى مشبها والمال بيده راجع لمسألة الإنفاق وما بعدها. ولما ذكر ما يقبل به قول العامل ذكر مسائل يقبل فيها قول رب المال، فقال قال ولربه إن ادعى الشبه فقط. والقول لربه لرب المال بيمينه صحيح ثاني، إن ادعى في قدر جزء الربح، هذه قالوا نعطيتك مثلا 10 ملايين إذا قالوا نعطيتك 5 ملايين جزء الربح بالشبه فقط ولم يشبه العامل، فإن لم يشبه ربه أيضا فقراض المثل كما قدمه. أو قال رب المال رب المال قالوا قرض نعطيك لك قرض سلف في قول العامل قراض أو وديعة، فالقول لربه بيمينه لأن الأصل تصديق المالك المال في كيفية خروج ماله على طريقة صحيحة من يديه، أو تنازع في قدر جزء قبل العمل الذي يحصل به لزوم لكل في القول لربه. أنا نازع حتى الربح أيقول مثلا ثلث أيقول نصف، فلا يمين مطلقا أشبه أم لا لقدرته. أنا هذا متنازع قبل ما يبدأ، هم الناس يتنازعته ما تفهمتوش هيا فسقوا. قال وإن قال وديعة ضمنه العامل إن عمل. وإن قال ربه هو وديعة يهويك وديعة أعطي ثالك، قالوا هذاك لا لك أعطي ثالك قراض وديعة عندك، وقال العامل قراض، هنا القول قول الله رب الناس، وقال العامل قراض ضمنه العامل إن عامل وتلف لدعواه أنه أذن له في تحريكه قراضا. والأصل عدمه، ومفهوم الشرط عدم الضمان إن ضاع قبل العمل لاتفاقهما على أنه كان أمانة. ولما ذكر ما يصدق فيه العامل وما يصدق فيه ربه ذكر ما هو أعم في قبله. قال ولمدعي الصحة، والقول لمدعي الصحة هذا اللي في القراض، هذا يقول لا قراض فاسد ولا يقول لا قراض صح، والقول لمدعي الصحة دون مدعي الفساد، وظاهره هو لو غالب الفساد وهو المشهور لأنها الأصل الصحة هي الأصل، كما لو قال رب المال عقدنا على نصف الربح ومئة تخصوني. قالوا على النصف والصح تعطيني مئة زيادة من غير النص، هذا قيراط فاسد كيف أسلقنا. أهلك يتنازعوا على هذا تخصوني، وقال العامل بل على نصف الربح فقط، فالقول للعامل وفي عكسه القول لرب المال. قال ومن هلك وقبله فقراض أخذ وإن لم يوجد. ومن هلك أي مات وقبله أي جهته كقراض، أدخلت الكاف الوديعة والبضاعة، أخذ من ماله وإن لم يوجد في تاركته لاحتمال إنفاقه أو تلفه في تفريط. هذا راه لك وما أن يعني مات وخلى المال هذاك كقراض، أخذ من المال هذاك وإن لم يوجد في تركته لاحتمال إنفاقه أو تلفه. وراه مات إذا المال له موجود، هاه يدي ماله هرب المال، وإذا شمه مش موجود لا الورثة يحطوه لاحتمال إنفاقه أو تلفه في تفريطه. فإن ادعى الوارث أن الميت رده أو تلف عنده بسماوي أو خسر فيه هذا الورث أو نحو ذلك مما يقبل فيه قولهم ومورثهم، فقال العوفي قبل منهم لأنهم نزلوا منزلة مورثهم فيقبل قولهم كما يقبل قول مورثهم، ولا تقبل دعواهم أن الرد. ومنهم تقدم في الوديعة زيادة فيه. قال رحمه الله وحاص غرماءه وتعين بوصية وقدم صاحبه في الصحة والمرض. وحاص رب القراض إذا مات العامل والمال راح ضيعوه الورثة والله حاصص رب المال، حاصص الغرماء إذا كانت غرماء كانين أخرين غرماءه في المال المخلف عنه وتعين القراض، ومثله الوديعة والبضاعة في وصية إن أفرزه وشخصه بها كهذا قراض فلان أو وديعته، وقدم صاحبه صاحب القراض ونحوه المعين له الغرماء الثابت دينه في الصحة والمرض، وسواء ثبت دينه بإقرار أو بينة فقوله في الصحة إلى آخره متعلق بمحذوف تقديره الثابت، أي قدم على الدين الثابت في الصحة والمرض قدم هذا صاحب القراض. ولا ينبغي أي يحرم لعامل في مال القراض، ولا ينبغي لعامل هبة في مال القراض لغير ثواب، يعني العامل لا يجوز شيء يصدق به من مال القراض لكثير ولو الاستئذاف، ولو يدفع المال يقول له يجوني التجار أنا أعطيه هذا وأعطيه هذا نربح موعد نجلس. قال رحمه الله وتولية ووسع أن يأتي بطعام كغيره إن لم يقصد التفضل. ولا تولية لسلعة من القراض، اشرى سلعة هذاك العامل وكلنا ندير معه وقت اخر يتولى نتولى فيها يشاركني فيها. ولا تولية لسلعة من القراض بأن يوليها لغيره، هذه السلعة اشراها انت على القراض ولكن قول له واخذ اخر، قالوا اسلف لاني انا راني شريتها اديها انت يا وسلكني ما يجوزش. ولا تولي هذه سلعه من القراض بان يوليها لغيره بمثل ما اشترى، هذه هي التوليه، راني اشتري السلعه مثلا ب 10 ملايين روح انت يديها روح انت يديها خلصني ما يجوزش، ما يعني وليها لغيره من مثل ما شرع، وهذا ما لم يخف الوضيعة إلا إذا كان قصده قال لنا بحبان ثمنها ربما ترخص ونخسر، إذا كان هذا قصده يجوز ما لم يخف الوضيعة وإلا جزاء. ووسع من بناء إلى المفعول أي رخص في الشرع للعامل، ويحتمل البناء للفعل، والمرخص وهو الإمام مالك رضي الله عنه أن يأتي العامل بطعام كغيره كما يأتي غيره بطعام يشتركون في أكله، يجوز لهذا العامل يجيب الطعام ويجيب أخرى يجيب الطعام ويشتركوا فيه يجوز، إن لم يقصد التفضل على غيره بأن لا يزيد على غيره زيادة لها بال. والله يروح للرسطورة وخلص على الجماعة يا والله، وإن لم يقصد التفضل فليتحلله، يتحلى رب المال وله دين راني صرفت منه وضيفت منه أخرين، أن يتحلى رب المال يعني يطلب منه المسامحة، فإن أبى من مسامحته فليكافئه يعني يعوضه بقدر ما يخصه. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.